بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتكلم من خلاله حول تربية الأبناء، لا سيما في مثل هذه الأزمان التي تحتاج إلى كثير من الحيطة والحذر والطريقة الحازمة في التربية بعد الاعتماد والتوكل على الله عز وجل، حتى نحصل على الثمرة التي نرجو والتي تكون فوق ما نأمل. من المسائل التربوية التي لا بد أن يتعلمها الوالدان هي مسألة الإجابة على أسئلة الأبناء، فإن الأولاد إذا كانوا صغيرا تكثر منهم الأسئلة، وعادة كما يقول أهل التربية أنها هذه الأسئلة عادة ما تكون في سن الثالثة إلى الرابعة من العمر، يقوم الأبناء بطرح كثير من التساؤلات، ولذلك ربما يكون في المجلس الواحد يسألك هذا الطفل الصغير عشرات الأسئلة، ويريد أن يتعلم كل شيء في لحظة واحدة، فكلما مررت بطريق قال لك: تعرف هذا؟ من هذا؟ لماذا حصل كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا نريد أن نذهب إلى المكان الفلاني؟ وهذه الأسئلة العاقل لابد أن يعلم حتى تكون تربيته ناجحة أن هذه الأسئلة إنما هي جزء من عملية التعلم الطويلة في حياته، ولذلك إياك أن تقابل هذا بالضجر والانزعاج، وكلما أراد أن يسألك عن شيء زجرته ونهرته بحجة أن هذا يزعجك، لأنك أنت كنت تفعل هذا الشيء مع والديك، فتحمل واحتمل ما يكون من الأبناء. إذا كنت ترى أن هذا مزعجا فاعلم أنك كنت تفعل هذا الشيء مع والديك، وكنت تزعجهم بهذه الأسئلة وكانوا يجيبون عليك. وأسئلة الأبناء في هذه المرحلة على أنها تحتاج إلى إجابة، وهي جزء من عملية التربية الحياتية التي سيعيش فيها في الوقت ذاته، أيضا هي مسألة لذيذة، فربما تظهر منهم بعض الأسئلة التي تضحكك، وتخرج منهم بعض العبارات التي تجدد حياتك من ناحية السعادة، وتجد فيها الملمس الطفولي العذب بطرح أسئلة فيها شيء من الظرافة، فأنت مستفيد من هذه الأحوال بطرح أسئلة يكون فيها عملية تربوية، وكذلك أنك تتغير عليك الأجواء من ناحية الفرح بينك وبين هؤلاء الأبناء بطريقة أسئلتهم الطفولية. ولذلك حاول أن تجيب على أسئلة الطفل بشكل مبسط ومعقول، أعطه ما يكفي من المعلومات ولا تدخل في التفاصيل، لأنه أحيانا تأتيك أسئلة قوية جدا من هذا الطفل، فإذا أجبته أحلته إلى التشويش وتسببت له بشيء من الانعدام الذهني، وهو عقله صغير لا يحتمل ذلك، فيكفيك أن تجيب الجواب العام. وأحيانا ربما يكون هذا السؤال سؤال خطير، فحاول أن تغير الموضوع إلى شيء آخر واجعله يحاورك، أو أنك تجيبه شيئا صغيرا وتقول: لما تكبر تعرف أكثر. المهم أنك تجيب على هذه الأسئلة، لا تجعله محتارا ويتردد فيما بينه وبين نفسه أنه يسأل نفسه هذه الأسئلة بصوت عال أو منخفض، بل لابد أن يكون هناك من يجيب على هذه التساؤلات، يقدر هذا العقل الصغير وما يحتويه من المناقشات التي تأتيه فطريا، فإنه طفل صغير يطرأ عليه السؤال فيطرأ عليك مباشرة. وكذلك هذه الأسئلة وهذا الكلام يجعله منطلق اللسان، وكذلك واثق أنه عنده شيء من الثقة، فيتصور في نفسه أنه الآن وصل إلى درجة الحوار. وكل هذه المحاور وهذه المناقشات تنمي عنده العملية التربوية. ولذلك حاول أن تتجنب الإجابة التوماتيكية المعروفة عند كثير من الناس، وهو أنه لما يسألك خصوصا في فترة الصغر وهو لا يستوعب، حاول أن تتجنب أن تقول له عليك أن تفعل ذلك لأنني أمرتك بذلك. لا يكون هذا الجواب دائما، ولا تثبط همة هذا الطفل بقولك له أنت مزعج أتعبتني بالأسئلة. لا، حتى لو أردت أن تنسحب من هذه الأسئلة اجلسه إلى جانبك، ضعه في حضنك، ضمه بهدوء حتى تستكين نفسه ويسكت عن الأسئلة بطريقة تراها طريقة ناجحة، أنك تستهويه وتستحوذه وتبين له أنك تحبه عمليا. فهذا تخفف فيه الانزعاج، لأنك ربما تكون منزعج حقيقة، لكن لا ترد عليه وجها لوجه، دعه يسأل عن كل شيء، لأنك إن ثبطته مرة ومرتين وثلاثة ربما يأتي يوم من الأيام يريد أن يطرأ عليك بعض الأشياء التي تهمه، ولكنه يتخوف من ردك. لأن بعض الأبناء والبنات، وهذه تختلف طبيعة الناس، يسهل عنده أنك تضربه ضربا شديدا ولا أنك تقبحه، لذلك تجده دائما يستحي، وتجد في عينيه أسئلة وهو متردد، لأنه إن جاء إلى الوالد اتهمه بالإزعاج، وإذا جاء إلى الوالدة تعذرت بالانشغال، فتجده يريد أن يتكلم ويحاور ويسأل ويريد أن يعرف لماذا هذا الشيء وقع بهذه الصورة. ومع الأسف الشديد تجد هذه الأجوبة المكررة بين كثير من الناس. لذلك حاول قدر المستطاع أن تشرح لابنك لماذا عليه أن يفعل كذا، بدلا من أن تصدر الأوامر وكفى. لا، حاول تبين له لماذا أمرته بذلك. تقول له أتيني بالكتاب الفلاني، قالك لماذا تريد هذا ولا أتيك بذاك، هل أتيك بهذا؟ لا تغضب وتقول له أنت ما تعرف، هذا رأي، هذا الكتاب أريده، هذاك لا أريده. لا، بسط له المعلومات، قل له ائتني بهذا وفي المرة القادمة إن شاء الله نأخذ الآخر. يعجبك هذا اللون، تعجبك هذه الكتب، ائتني بالإناء الفلاني. يقول لك لماذا لا أتيك بالإناء الفلاني، أفضل أكبر. ناقشه على قدر عقله لأنه عقل صغير، لكن لا تهمل هذه الإجابة ولا تقول أنه يكبر ويتعلم. دعنا نؤسس، كما أننا لا نحب الطفل المهذار الذي يتكلم دائما ونحثه على الاستماع، لا بد كذلك أن يكون عندنا مجال للمناقشات والأخذ والرد. وعلشان أيضا أنه يحبك هذا الابن ويعرف أن هناك من يحس بمعاناته وأسئلته هذه التي يرى أنها ثقيلة وهي أسئلة طفولية، ربما يذهب الجواب وربما يبقى. لا تحتقر ذاكرة الطفل، لا تحتقر ذاكرة الطفل. وأنت تسمعني، قد مرت فيه كثير من المواقف مع أبنائك، تجد أن هذا الابن تلبسه لباسا معينا وتذهب معه في رحلة معينة، وفي هذه الرحلة يكون قد حصل بينك وبينه وله موقف، فلما تلبسه نفس الملابس بعد فترة وإذا به يطرح لك موقفا جرى له في المرة السابقة، لأنه تعلق ذهنه أنه لما يلبس هذا اللباس أنه يذهب إلى ذلك المكان وأنه يرى ذلك الموقف. إذن هذه أمور لابد أن نعرفها، أن مسألة ذاكرة الطفل تتعلق في بعض الأشياء، ولذلك ربما يسألك ويناقشك على قدر عقله، فلا بد أن يكون عندك طريقة ويكون عندك القدر الكافي من الشرح المختصر الذي بالنسبة لهذا الطفل هو شرحا وافيا توصله من خلاله إلى أنه وكأنه حقق المعلومة التي تريدها منه أن تصل إليه، وكذلك المعلومة التي تطمع نفسه فيها. لذلك كن منفتح على ابنك، تجيبه على تساؤلاته في الصغر. ولذلك إذا كنت قررت هذه المسألة ربما يكون فيها القاعدة التي تؤسسها حينما تسأله عن التساؤلات في الصغر، ويحصل بينكم شيء من الألفة من ناحية المناقشات ومن ناحية تبيين المواقف، يجيبك على تساؤلاتك في كبره ويكون منفتحا عليك، لا يخفي من أموره شيئا، تعوده أنك تجيبه على كل شيء، لذلك لما يكبر لا يخفي عليك شيء، يأتيك فيسائلك، يأتيك يناقشك، أو على الأقل أن تأسست عنده أنك ليس بينكما شيء مغلق وتأسس عنده ذلك. فلو مرت معه بعض المواقف وهو كبير سيأتيك ليبين لك ذلك ويضعك أمام الصورة فيما يمره من أحداث. ربما تكون هذه القاعدة تتخلف